عاشر ذوي الراي عاشر ذوي الراي واللي التنابي الخم الجيد خلوا شغل والدون خلوا خل الجود الجيد خلوا شغل والدون خلوا خل إلا شمغ ما وعد بين الأماجد خل خلك مع الخل يا يا يا هابا خلك مع الخل مغمى الملامز له تبني صروح المجد مغمى العوازل له انضعد خل الوفي ما ظن تلقى خل يا يا يا با انضعت خل الوفي ما